بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا كانت اللقطة أقل من الدرهم الشرعي وما يصلح دليلا للمشهور من الالتزام بتملكها وعدم تعريفها. قلنا بأن مما يستدل به على ذلك رواية شيخنا الصدوق المعبر فيها بقال قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أن هذه الرواية تعاني مشكلة سندية ناجمة من خلال الإرسال، يمكن التغلب عليها من خلال الالتزام بصحة جميع مرويات شيخنا الصدوق في الفقيه، وقد عرفت جوابه. يمكن الالتزام أو يمكن التغلب عليها من خلال التفصيل في مراسيل شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، زين، من خلال أن التعبير الوارد فيها بروية ساقط عن الاعتبار والحجية لنكتة الإرسال، بينما التعبير الوارد فيها بقال داخل دائرة الحجية ببيان قد تقدم وهو قابل للمناقشة. ذكرنا أخيرا بأن بعض الأعلام من أعيان التحقيق دامت أيام بركاته ذكر بأنه لا فرق في مراسيل الصدوق بين روية وقال، وأنهما من واد واحد، وليس الصادر إلا عملية تفنن وتزيين في العبارة من الشيخ قدس الله نفسه الطاهر الشيخ الصدوق، فلا يمكن أن يفرق بينهما. قلت بأن ما أفيد محل تأمل بل منع، فإن الملاحظ في الكتب أو في كتاب شيخنا الصدوق والمدقق يمكنه أن يصل إلى نكتة هي التي دعت شيخنا الصدوق إلى التفريق بين التعبيرين، فإذا عبر بروية فهو ناظر إلى أمر، وإذا عبر بقال فهو ناظر إلى أمر آخر. إذا عبر شيخنا الصدوق يبدو أن منشأ تعبير شيخنا الصدوق بروية يعود إلى أنه نقل عن كتاب بواسطة كتاب آخر، مثلا ينقل الرواية عن كتاب محمد بن أبي عمير، لكن لا من كتاب محمد بن أبي عمير مباشرة، وإنما ينقلها بواسطة كتاب مثلا الرحمة لشأن له سعد بن عبد الله الأشعري. فإذا لم يكن نقله للرواية من المصدر مباشرة فذلك يستدعي التعبير بروية، أما إذا عبر الشيخ الصدوق بكلمة قال فهو يشير إلى أنني أنقل الرواية من مصدرها ولا أنقل الرواية من مصدرها بواسطة، ويعد هذا الأمر قمة الأمانة في شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، لأنه يسند أن هذه مروية لكنها روية ولست أنا الناقل أو أنا الراوي، بينما إذا كان هو الناقل مباشرة فإنه يلتزم بالإسناد في الرواية. لعل هذا منشأ التعبير، وإن كنا نتفق مع هذا العلم المحقق دامت بركاته في أنه لا فرق في مراسيل الصدوق بين التعبير بروية وقال، وإنما نختلف معه في أن أن التعبيرين ليس مذكوران من أجل التزيين والتفنن في العبارة، بل إن هناك نكتة داعية إلى التعبير بروية والتعبير بقال كما أشرنا لذلك مجملا، وتفصيله يطلب من البحوث الرجالية. بقي عندنا طريق ثالث يمكن أن يستفاد منه للالتزام بحجية مرسلة الصدوق، وهو التمسك بكون هذه الرواية مجبورة بعمل الأصحاب، وبناء على تمامية الكبرى القائلة بأن عمل المنشور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، يلتزم حينئذ بكون هذه الرواية مجبورة. والإنصاف أننا ذكرنا في محله تمامية الكبرى وقد مر علينا تفصيل ذلك في مطاوي بحوث سابقة، إلا أن الكلام عندنا دائما وأبدا في إحراز الصغرى، إذ أننا اشترطنا في تحقق الجبر أن يحرز السناد المشهور للرواية ضعيفة السناد، وأحد الوسائل التي يتمسك بها لإحراز السناد المشهور للخبر الضعيف انحصار الطريق في الفتوى بخصوص هذا الخبر الضعيف، بحيث لا يتصور وجود مقتضى أصل أو قاعدة أو رواية أخرى يصلح الاستناد إليها، ومقامنا لا يمكن الالتزام فيه بالجبر، إذ أن الرواية المذكورة وهي الرواية الثانية مانعة من إحراز ذلك، لأن من المحتمل جدا أن يكون المشهور قد استندوا لهذه الرواية، فبالتالي لم نحرز استنادهم لمرسلة الصدوق فيصعب الالتزام بالجبر. إلى هنا وصلنا إلى أن مرسلة الصدوق لا مجال إلى اعتبارها وإدخالها دائرة الحجية بأي نحو من الأنحاء الثلاثة التي ذكرنا. الدليل الثاني الذي تمسك به المشهور على المدعى تمسك بمرسلة محمد بن أبي حمزة الواردة في الباب الرابع من أبواب اللقطة الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف. هذه الرواية دالة على المدعى ولا إشكال فيها من قريب أو بعيد، إلا أن الإشكال في من جهة الدلالة طبعا، إلا أن الإشكال فيها من جهة السند، حيث أن الرواية مرسلة ومحمد بن أبي حمزة ليس ممن يعتمد على مراسيله، إلا أن يقال بأننا نصحح هذه الرواية بناء، طبعا لن يتعرض لهذا المصنف، بناء على تمامية كبرى أصحاب الإجماع، بأن نقول بأن عبارة الكشي القائلة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وذكر العبارة الستة الأول ثم قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح هؤلاء والعمل على ما رواه، هكذا مضمون العبارة، فذكر الطبقة الثانية وكذا ذكر الثالثة، وقد جعل من ضمن الطبقة الثانية ابن أبي عمير، وهذا يعني أن ابن أبي عمير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والعمل على صدق ما رواه، وقلنا بأن المستفاد من هذه العبارة هو ما فهمه المشهور من أن الرواية إذا صحت سندا إلى أحد أصحاب الإجماع فإننا لا نحتاج بعد ذلك إلى ملاحظة من وقع بعده، إذ أن مقتضى روايته عن أو تصحيح الرواية إليه البناء على تصحيح الرواية لمن بعده وقبوله والالتزام بحجيتها، لأن الإرسال بعد ثبوت إجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء البناء على حجيتها. أما لو قلنا بمقالة سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية والأستاذ دامت بركاته تبعا للمحدث الفيض الكاشاني أعلى الله في الخلد مقامه، من أن عمدة ما تفيده هذه العبارة إنما هو البناء على وثاقة من قيل في حقهم ذلك، بمعنى أن عبارة الكشي إنما هي ناظرة إلى توثيق هؤلاء ليس إلا، فلا تكون العبارة دالة على أكثر من ذلك، فإن هذه الكبرى لن تنفعنا في عملية تصحيح الرواية. وقد يقال بأن العبارة دالة على أمرين، دالة على أمر بالمدلول المطابقي ودالة على أمر بالمدلول الالتزامي. فدالة على أمر بالمدلول المطابقي وهو البناء على صحة الرواية سندا بعد أصحاب الإجماع، ودالة على مدلول الالتزامي وهو البناء على وثاقة أصحاب الإجماع. أيضا هذا فيكون جمعا بين مقالة سيدنا الخوئي وبين مقالة المشهور. بناء على هذا المحتمل سوف تكون الرواية محط البحث داخلة دائرة الحجية، لأن محمد بن أبي عمير أحد أصحاب الإجماع قد وقع في سند هذه الرواية، وذلك يقتضي البناء على وثاقة كل من جاء بعده وصحة الرواية سندا. فإن تم هذا المحتمل دخلت الرواية دائرة الحجية، وإلا فلا. يبقى عندنا احتمال ثاني غير احتمال أصحاب الإجماع يمكن أن نصحح به هذه الرواية، وهو التمسك بحساب الاحتمالات لتصحيح الإرسال، بأن نقول هكذا بالاستفادة من حساب الاحتمالات، وقد طبقناه في بحوث قد مضت. في بحث الخمس طبقت حساب الاحتمالات، في مراسيل ابن أبي عمير في أكثر من مورد طبقت حساب الاحتمالات كما طبقه المصنف، فلا بأس بالمراجعة. بأن نقول بأننا إذا راجعنا مشايخ محمد بن أبي حمزة وجدنا مثلا أن مشايخ محمد بن أبي حمزة يبلغون مثلا 40 أو 100 واحد، نظرنا إلى الضعفاء الموجودين منهم فوجدنا أن الضعفاء الموجودين منهم يبلغون 5 مثلا أو يبلغون 10، فسوف تكون نسبة رواية محمد بن أبي حمزة للضعيف 1/10. إذا ضربنا هذه النسبة فسوف تكون نسبة ضئيلة جدا لا يعتني بها العقلاء ولا يلتفتون إليها، وعندها سوف يكون إرسال محمد بن أبي حمزة عن أحد هؤلاء يعني عن الضعفاء بلحاظ النسبة المقررة إرسال ضعيف، احتمال ضعيف جدا لا يعتني به العقلاء، فتدخل الرواية دائرة الحجية. وهذا الأمر يحتاج إلى تتبع وتدقيق في مشايخ ابن أبي حمزة، ومن ثم إخراج النسبة المئوية. فإن تم أن النسبة المئوية الحاصلة نسبة ضعيفة جدا، بنينا على اعتبار هذه الرواية وأدخلناها دائرة الحجية، لأن حساب الاحتمالات ككبرى عندنا مما لا إشكال فيه، وقد سبق منا تطبيقه في موارد متعددة. يبقى الكلام عندنا في الصغرى، متى ما تحققت تم المطلوب، وإلا فلا. إذن في حساب من خلال حساب الاحتمالات هناك وجه ولو في الجملة يمكن من خلال حساب الاحتمالات يمكن أن تصحح الرواية وتدخل دائرة الحجية، بل بفرما. لكن بإثبات خبر من الأخبار وصحيح من الأخبار، بعد ذلك إثبات حكم الأحكام، حمجي قضية درجة المحتمل في ذلك ببيان أن الحجية لخبر ثقتي، وما على الإحراز كونه ثقة ولو كان حساب الاحتمالات يمنع من التمسك بالرواية درجة المحتمل، وهو إثبات أمر خطير من قبيل الأحكام الشرعية. خب، أولا نحن المفروض لا نمانع في الأمر الأول، وهو أن المقام مقام حجية خبر ثقة، بل أننا نبني في المقام أصل التمسك بحساب الاحتمالات على هذه النكتة. ولذا قلنا نراجع مشايخ محمد بن أبي حمزة، فننظر مشايخه الثقات وننظر مشايخه الضعفاء، ثم نخرج النسبة الاحتمالية، وبناء على النسبة الاحتمالية سوف نقرر نسبة احتمال محمد بن أبي حمزة عن الثقة، ونسبة احتمال محمد بن أبي حمزة عن الضعيف. فإذا وجدنا أن نسبة احتمال رواية محمد بن أبي حمزة عن الضعيف نسبة ضئيلة لا يعتني بها العقلاء، إذن سوف تكون نسبة احتمال رواية محمد بن أبي حمزة عن الثقة نسبة كبيرة، وهي النسبة التي يعتني لها العقلاء. فإذا جئنا نطبق، لاحظ إلى الآن كل خبر الثقة، إذا جئنا نطبق في المقام زين، فسوف نقرر أن الرواية الموجودة عندنا بحسب النسبة الاحتمالية الضعيفة زين بعيدة، فتكتسب النسبة الاحتمالية العالية في جانب خبر الثقة. فأهمية المحتمل عندنا غير مرفوع اليد عنها، بالعكس نحن سعينا من أجل إثبات حجية أو إثبات كون الخبر الموجود بأيدينا خبر ثقة، فبالتالي يبقى الكلام عندنا كل ذلك بلحاظ أهمية حساب المحتمل زين ومراعاته يعني. فإذا النتيجة أنه لم نرفع اليد عن المحتمل، وفي نفس الوقت لم نرفع اليد عن كون الخبر خبر ثقة. أساسا نحن نقول بأن هذا الحساب الرياضي البرهاني زين بنكتة أن العقلاء لا يعيرون أهمية لهذا الاحتمال الضئيل جدا. إذا خرج عندنا الاحتمال واحد مثلا على 3570 زين مثلا، لا يتصور هذا، يعني نسبة احتمالية ضئيلة جدا جدا لا يعتني لها العقلاء، فبالتالي لا يمكن الالتزام. انصافا إذا تمت صغرى حساب الاحتمالات في المقام، لا مانع من إدخال خبر محمد بن أبي حمزة دائرة الحجية، وقد يدخل الخبر دائرة الحجية من خلال الأمر الأول وهو أصحاب الإجماع، إما بناء على مقالة المشهور أو بناء على المحتمل الثالث اللي ذكرته أن عبارة الكشي مفيدة لأمرين، منطوق له المدلول منطوقي ومدلول التزامي، مدلول منطوقي صحة الرواية، مدلول التزامي وثاقة له أصحاب الإجماع. فإذا إلى هنا نستطيع أن نصل إلى التالي، نستطيع أن نصل إلى أن الرواية يمكن أن تدخل. لو رفعنا اليد عن كلا الأمرين يأتينا نفس الأمر الثالث الذي ذكرناه في مرسل الصدوق، وهو أنه قد يقال بأن رواية محمد بن أبي حمزة مجبورة بعمل الأصحاب، وبناء على تمامية كبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها يتم المطلوب، والكلام هنا عين الكلام في الرواية السابقة فلا نعيد. فعلى هذا لو كنا نحن وهاتين الروايتين ورفعنا اليد عن جميع ما ذكرنا، كان مقتضى القاعدة عدم حجية هذين الخبرين، والنكتة في ذلك ترجع للضعف السندي. يقول المصنف بعد أن ثبت إلى عندنا أن الروايتين محل البحث ضعيفتان سندان لا مجال للالتزام بمفادهما والبناء على حجيتهما، فعندها إذا تم عندنا إجماع تعبدي في المقام أمكننا الالتزام حينئذ بهذا التفصيل والقول بأن ما كان من اللقطة أقل من الدرهم لا يعرف، فيكون حكمه حينئذ حكم مالك. أما إذا لم يكن عندنا في البين إجماع تعبدي فعندها لا مجال للبناء على هذا التفصيل. طبعا هنا نكتة أشرت لها في بحوث سابقة، بعض الأعلام يلتزم بأنه إذا وجدنا دعوى إجماع في المسألة ووجدنا أن ما يصلح للمدركية خبرا ضعيفا يشكك في حجيته، فإن ذلك لا يمنع من حجية الإجماع، لأن ما يحتمل الاستناد إليه ليصلح للمدركية غير صالح للمدركية، فما يمنعنا عن الالتزام بمفاده بعينه يمنع أصحابنا القدماء من الالتزام بمفاده، فعندها يبنى على تمامية الإجماع. وهذا الكلام يستفاد من بعض تعبيرات شيخ الطائفة شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر في التقريرات في بحث اجتهاد تقليد، لكن الحق كما ذكرت لعله سابقا أن هذا الكلام في غير محله، إذ أن ما ليس بحجة عندنا لا يشترط، ليس شرطا أن يكون غير حجة عند القدماء، خصوصا مع اختلاف المباني الرجالية، إذ أن قدماء الأصحاب كما نصر على ذلك أنهم على الوثوق للوثاقة، بينما المتأخرين على الوثاقة للوثوق، فما كان حجة عندهم لا يكون حجة عندنا لربما، والعكس هو العكس. فالنتيجة إذن أن احتمال المدركية في مثل هكذا إجماع باقي، وإن كان المدرك غير حجة عندنا. النتيجة التي نصل إليها بعد طول هذا البحث هي أن المقام يستدعي الالتزام بعدم التفصيل بين كون اللقطة أقل من درهم وبين كونها درهم فما فوق، وذلك لعدم الدليل الدال على هذا التفصيل، فيكون حكم ما دل على أن اللقطة تعرف حولا كاملا شامل لما كان من اللقطة أقل من الدرهم، إذ أن مفهوم اللقطة أو تعريف اللقطة منطبق عليه، فبالتالي تطبق عليه جميع أحكامه. إن شاء الله كلامي واضح لهم. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى بناء على التزامنا لمقالة المشهور، وهي القول، طبعا لو رفعنا اليد قبل لا أنتقل، لو رفعنا اليد عن إشكال المدركية في الإجماع اللي أشرت إليه قبل قليل مع الشيخ الأنصاري، نحن نشكك في أصل الإجماع، لأنه قد تقدم منا في بحوث سابقة أنه يعتبر في تحقق الإجماع أمرين أساسيين، لا ريب أن هذين الأمرين إما منتفيان معا أو لا أقل من انتفاء أحدهما، فراجع ما ذكرناه في حقيقة الأمرين لتحقق كل إجماع تعبدي، وانظر هل أنه في المقام متحققان أو منتفيان ولا أقل من انتفاء الأمر الأول منهما. على أي حال، بعد هذا يقع الكلام في نقطة أخرى، وهي بناء على التزامنا بمقالة المشهور والقول بأن اللقطة إذا كانت أقل من درهم فإنها لا تعرف، فما هو حكم اللقطة حينئذ؟ المشهور بين أصحابنا كما عرف، بل قيل أنه لا خلاف فيه، هو أن اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم فإنه يملكها ملتقطها، لكن البحث في ما هو الدليل على هذا الأمر، إذ أن مرسلة محمد بن أبي حمزة غير مشتملة على هذا الأمر، لأن مرسلة محمد بن أبي حمزة كما عرفت قد تعرضت إلى أن اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم فإنها لا تعرف، أما أن اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم يملكها ملتقطها، أو أنه يتصدق بها، أو أنه يدفعها إلى حاكم الشارع، فهي ساكتة عن ذلك، بمعنى أن مرسلة محمد بن أبي حمزة ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام بيان من جهة واحدة، وهي أن اللقطة التي تكون أقل من الدرهم لا تعرف، أما الجهة الأخرى وهي كيفية التعامل مع اللقطة التي تكون أقل من الدرهم فإنها ساكتة عن ذلك، وبسكوتها عن ذلك لا يمكن أن يستفاد منها لحكم التملك. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي مرسلة الصدوق على خلاف ما يدعي المشهور، لأن المشهور من أصحابنا يقررون بأن ما كان من اللقطة أقل من الدرهم يملكه آخذه بقصد التملك، وهذا يعني أنه لو لم يقصد التملك لم يملك، بالبيان الذي سبق وأشرنا إليه من الفرق بين الملك القهري والملك القصدي، ذكرنا ذلك في البحث السابق. على أي حال، بناء على ذلك قول الأصحاب مشروط بكون الملك ملكا قصديا، بمعنى أن يقصد الآخذ التملك، بينما إذا راجعنا رواية الصدوق وجدنا أن رواية الصدوق غير دالة على ذلك بل دالة على الملك القهري، لأن الإمام عليه السلام قال فيها فهي لك، فهي لك ظاهرة في الملك القهري، ومع ظهورها في أو دلالتها على الملك القهري تكون مغايرة لما أفاده الأصحاب. طبعا هذان الأمران الدلالة قرينة على أن الأصحاب لم يستندا لمرسلة لهاتين المرسلتين، فيكون تابع الإشكال السندي. لو قلنا بالجبر أو ادعينا الجبر فإن هذين الأمرين كاشفان عن عدم تحقق الجبر، لأن هذين النصين لم يحرز استناد المشهور إليهما. لكن هذا الإشكال يمكن أن يدفع بأن المشهور استندوا إلى التفصيل بين الأقل فلا يعرف وبين الأكثر فيعرف، زين؟ أما أنه كيفية التعامل ذاك أمر آخر. خب، فإذا يمكن دعوة له، يعني يبقى الكلام في دعوة له الجبر، لكن الإشكال بما ذكرنا. بناء على هذا فتوى المشهور بأنه يملكها بالقصد لا دليل عليها، فبالتالي إذا تمت رواية الصدوق يكون الملك ملكا قهريا. هكذا أفاد المصنف. أقول إنصافا أن كلمة لاك أعم من الملك القهري والملك القصدي، لأنه الإمام عليه السلام قال وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها. فهي لك يعني مملوكة أو تملكها، لكن هل تملكها بالملك القصدي؟ فلا بد من اعتبار قصد التملك لتحقق الملك. أو تملكها بالملك القهري؟ بحسب الظهور الأولي الظاهر أن الرواية أعام من كونها لهذا أو ذاك، والظهور التأملي الدقيق في الرواية يستدعي أن تكون قريبة من الملك القصدي أو التملك القصدي، خصوصا بملاحظة أن الإمام يقول فهي لك والسائل يسأل ماذا أفعل بها، فكأنه الإمام يقول له أقصد امتلاكها. إن قبل هذا التأمل وقيل بأنه بين من الرواية وعرفي بني على أن الرواية ناظرة للملك القصدي فتكون دالة على فتوى المشهور، إن قيل بعدم وضوح هذا الأمر من الرواية فإما أن تكون ناظرة للأعم من الملك القصدي والملك القهري فيتحقق فيها الملك بأي منهما، فيتحقق الملك بأي منهما، أو لا أقل من كونها ناظرة للملك القهري فلا يعتبر ما أفاده المشهور من قصد التملك. هذا تمام الكلام بالنسبة للقطة التي تكون أقل من درهم. يقع الكلام بعد ذلك في حكم لقطة الحرام لا في حملها، لأنه قد تقدم عندنا البحث في حكم رفع لقطة الحرام، وذكرنا أنه المصنف أن المقام مقام كراهة عملا بالجمع بين مقتضى الأدلة، بين ما دل على عدم جواز الرفع وبين ما دل على جوازه، والنتيجة كانت بملاحظة صحيح زرارة البناء على الكراهة بعد الفراغ عن كراهة حمل أو رفع لقطة الحرام. يقع الكلام في حكمها من جهة التعريف وعدمه، يقع الكلام في حكمها من جهة التخيير بين التملك وبين التصدق، وبين إبقائها كسبيل ماله مع الضمان في الأولين والضمان في الثالث إذا تعدى أو فرط. فهل أن لقطة الحرام يجب تعريفها كبقية اللقطات سنة كاملة أو لا؟ دي نقطة. النقطة الثانية، بناء على وجوب تعريف أو بعد الفراغ عن وجوب تعريف لقطة الحرم حولا كاملا ومضي الحول، فهل أنها يتصدق بها عن صاحبها مع الضمان، أو يتملكها آخذها مع الضمان، أو يبقيها كسائر ماله؟ أما بالنسبة للنقطة الأولى فقد ذكر المصنف بأن لقطة الحرام مثلها مثل اللقطة العادية لا بد من أن تعرف سنة كاملة أو حولا كاملا. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني طبعا سيتضح الدليل من خلال الدليل في الأمر الثاني كما بينا فيما مضى. وأما بالنسبة للأمر الثاني أو النقطة الثانية وهي بعد مضي الحول كيف تعامل لقطة الحرام، فهل يتصدق بها عن مالكها مع الضمان أو يتملكها مع الضمان أو يجعلها كسائر ماله فيكون مخيرا بين أو يكون مخيرا بين هذه الأمور الثلاثة أو هناك أمر ثالث. ذكر المصنف بأن المشهور بين أصحابنا أن لقطة الحرام فيها أمران، إما أن يبقيها كسبيل ماله أو أن يتصدق بها عن صاحبها ولا يجوز تملكها، بل في الجواهر أن هذا مما لا خلاف فيه. يدل على ذلك صحيحة إبراهيم أو صحيح بل صحيحة إبراهيم بن عمر الواردة في الباب رقم 28 من مقدمات الطواف حديث 4 صفحة 93 في الكتاب عن أبي عبد الله عليه السلام: اللقطة لقطتان، لقطة الحرام وتعرف سنة. هذا يدل على النقطة الأولى في أن لقطة الحرم كبقية اللقطات زين من اللقطة بالمعنى الأخص لا بد من تعريفها حولا كاملا. فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت، ولقطة غيرها تعرف سنتان، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك. طبعا تقريب الاستدلال بها يبتني على أساس أن هذه الرواية دلت على عدم جواز التملك، زين، لأن التفصيل كما يقولون قاطع للشركة. قلنا في صحيحة الحلبي إذا تتذكرون أنك سبيل مالك تدل على فيها احتمالان: الاحتمال الأول تدل على التملك مع الضمان، الاحتمال الثاني احفظها مع الضمان بتعد وتفريط. لو قلنا بالأول بأنها كسبيل مالك تدل على التملك، فحينئذ يكون قوله فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، وذكر لقطة غير الحرام وأنها كسبيل مالك، التفصيل قاطع للشركة. فكأنما الإمام يريد أن يقرر بأن التفصيل بين لقطة الحرام ولقطة غيره، لما فصل الإمام فأشار إلى وجود لقطة الحرام وأشار إلى وجود لقطة غير الحرام، يريد أن يقرر بأن هناك فرقا بين هذين الموردين، ولا ريب أن الفارق فرق في الحكم بلحاظ النص وليس فرقا في الموضوع. فإذا كأن حكم لقطة الحرام شيء وحكم لقطة غير الحرام شيء آخر، فيستفاد حينئذ أن من خلال التفصيل أن لقطة الحرم يختص حكمها بالتصدق ولا يجوز فيها التملك. زين، هذا بناء على أن جعلنا كلمة كسبيل مالك بمعنى الأمانة. أما إذا قلنا بأن أخذنا كلمة كسبيل مالك زين بمعنى الأمانة وليست بمعنى التملك، فسوف تكون الرواية ناظرة إلى نفي له الأمانة لا نفي التملك. هذا أولا. ثانيا، هذا كله يبتني على أساس أن يكون الحصر في هذا النص حصرا حقيقيا. أما إذا قلنا بأن الحصر في النص حصر إضافي فلا مانع من الالتزام والتعدي، لكن الظاهر من الأصحاب هو البناء على الأول وعدم وعدم الالتزام بالثاني، فبالتالي يكون مصير لقطة الحرم هو التصدق عن صاحبها مع الضمان إذا جاء وطالب بها ولم يرتضي الأجر كما تقدم بيانه. بناء على هذا يقع الكلام في نقطة ثالثة. قلنا بأن لقطة الحرام تعرف حولا كاملا ويتصدق بها عن صاحبها، فهل أن التفصيل الذي تقدم في اللقطة في غير الحرام بينما إذا كانت أقل من الدرهم تملكها وبينما إذا كانت درهما فما فوق فيجري فيها التخيير بين الأمور الثلاثة جار في المقام أيضا بالنسبة للصدقة للقطة الحرام فيفصل، فيكون وجوب التصدق بها عن صاحبها ناظر إلى الصدقة أي إلى اللقطة التي تكون أكثر من درهما فما فوق، وأما التي تكون أقل من الدرهم فإنه يتملكها ولا يتصدق بها أو لا يفرق في لقطة الحرام بين كونها أقل من الدرهم وبين كونها درهما فما فوق، فيبنى في الجميع على حكم واحد وهو لزوم التصدق بها عن صاحبها. قال المصنف بأن المعروف بين أصحابنا زين هو الالتزام بأي شيء، الالتزام بالتفصيل السابق الذي قدمناه، فإذا كانت لقطة الحرم أقل من ذلك لا يلزم تعريفها حولا كاملا ولا التصدق بها عن صاحبها، بل يلتزم بجواز امتلاكها قهرين زين أو قصد التملك. أما إذا كانت درهما فما فوق جرى فيها التعريف ولزوم التصدق. إن قلت ما هو الدليل على ذلك مع أن صحيحة إبراهيم بن عمار زين دالة على لزوم التصدق، لاحظوا لقطة الحرام وتعرف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها. يقول المصنف بأن صحيحة محمد بن عمار صحيحة إبراهيم بن عمار لا إطلاق لها، لأن صحيحة إبراهيم بن عمار ناظرة إلى الحديث عن اللقطة التي تكون درهما فما فوق، وهي اللقطة التي يجب تعريفها سنة كاملة ويتصدق بها عن صاحبها. أما اللقطة التي لا تكون كذلك فلا. وبعبارة موجزة، السائل يسأل أي لقطة من اللقطات التي تلتقط في الحرم تعرف وأيها لا تعرف، فأشار الإمام أن التي تعرف هي هذه دون تلك. فعندها لما لم تكن الرواية مطلقة لكون الرواية ليست في مقام بيان من جميع الجهات وإنما من خصوص هذه الجهة، لا يبقى عندنا دليل حينئذ على ما دل على المدعى، فنرجع للعمومات التي دلت على أن اللقطة التي تكون أقل من الدرهم زين لا تعرف ولا يتصدق بها بل يجوز امتلاكها، وهي شاملة لما كان في الحرم وغيره، مثل مثلا مرسلة الصدوق أو مرسلة له محمد بن أبي حمزة، دلت على أن ما كان من اللقطة أقل من الدرهم فإنه لا يعرف بل يمتلك. فبمقتضى هذا نلتزم حينئذ بعدم وجوب التعريف وجواز التملك. أقول لنتأمل في رواية إبراهيم، هل أن رواية إبراهيم ناظرة إلى اللقطة التي تعرف فيكون ما أفاده المصنف أو لا، ناظرة إلى بيان لقطة الحرم؟ لاحظوا قال عليه السلام بدون سؤال مسبق اللقطة لقطتان، التفتوا إلى مقدمات الحكمة، الأولى لقطة الحرام زين وتعرف سنتان فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها. هنا إما أن نطبق مقدمات الحكمة أن الإمام في مقام بيان تمام المراد، مقتضى أن الإمام في مقام بيان تمام المراد أنه يتعرض لنقطة الحرم بقسميها سواء كانت أقل من الدرهم أم كانت درهما فما فوق، وهذا يثبت أنه لا فرق بينهما. عدم ما يصلح للقرينية كذلك إذا بنينا أن القدر المتيقن مانع من انعقاد الأطلاق لا قدر متيقن عندنا في المقام. فإذا مقتضى مقدمات الحكمة هو استقرار الإطلاق وكون الإمام في مقام البيان من جميع الجهات مما يثبت عدم الفارق بين كون اللقطة أقل من الدرهم فيجري فيها حكم درهما فما فوق يجري فيها حكم لا فرق بين الموردين، هذا مقتضى الإطلاق. إن قلت هذا المعنى غير واضح، قلت إذن المورد مورد شك، نشك في أن المولى في مقام بيان تمام المراد من عدمه، نرجع لمقتضى الأصل. يقرر في الأصول أنه في كل مورد شككنا أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد ومن جميع الجهات هو التمسك بكونه في مقام بيان تمام المراد. إذا شككنا في كونه كذلك أو لا فالأصل العقلائي يقتضي كونه في مقام بيان تمام المراد، ومع ذلك يلتزم بالإطلاق. عليه يصعب الالتزام بما أفاده المصنف من الالتزام بالتفصيل وما التزم به الأصحاب، إذ أن مقتضى رواية إبراهيم بن عمر هو الالتزام بما ذكرنا لا الالتزام بالتفصيل المذكور. واضح إن شاء الله كلامي؟ ما علم المناقش مستشكل. خب يقع الكلام بعد ذلك في النقطة الأخيرة في البحث وهي للغاية فعلا يعني يقع الكلام بعد ذلك في النقطة الأخيرة للبحث وهي أنه قلنا يعتبر التصدق، فهل التصدق بنية القربة المطلقة بدون تقييد أو لا بد أن يكون التصدق عن صاحبها؟ يقول المصنف بأن المعروف بين الأصحاب أن التصدق يكون عن صاحبها، لكن الأدلة خالية عن ذلك، ولعل هذا يرجع إما للانصراف المتصور بأن هذا مال مملوك لصاحبه فإذا أريد التصرف فيه فلا بد أن يكون التصرف فيه بما يحفظ حق صاحبه ولا يتصور ذلك إلا بالصدقة عنه مثلا أو بالضمان إليه إذا تملكه، أما يتصدق بها عن ملتقطها فخب هذا لا يحفظ حق صاحبها. أو أن يقال بأن هناك ارتكازا متشرعيا أن هذا الأمر لا يكون إلا عن ذلك، يعني إهمال الإمام عليه السلام للبيان ليس إهمالا وإنما اعتماد على ارتكاز متشرعي موجود عند المتشرع في أن هذا يكون عن صاحبه لا مطلقا، فاتكأ الإمام على ذلك الارتكاز واستند إليه، وعندها يقال بأن التصدق عن صاحبه. يقول المصنف إن أبيت عما ذكره وذكرنا نحن ثانيا فلا ريب أن مقتضى الاحتياط أن يكون التصدق بها عن صاحبها ولا يكون التصدق بها بقول مطلق، وأحوط الاحتياط أن يكون التصدق بها عن مالكها الواقعي لاحتمال أن من وقعت منه قبل التقاطنا غاصب، فبالتالي يتصدق بها عن مالكها الواقعي وهذا أحوط موارد الاحتياط حينئذ ويثبت المطلوب. يبقى الكلام في أن التصدق المعتبر هنا لأي شيء أو ما هو سببه أو كذا بلحق قاعدة السلطنة أو حل مال المسلم، يأتي الكلام عليه والحمد لله.